إلى الله بإذنه وسراجا وبشر وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم ولا طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعون وسرحون سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك يا وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك لا يحل عند الله عظيما. صدق الله.